تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. في سورة التكاثر الله سبحانه وتعالى يتكلم عن حال الناس ويقول: ألهاكم التكاثر، انشغلت وانهمكت في دنياكم واستمريت في عمارها حتى زرتم المقابر، ظننتم أن الحياة ستستمر إلى الأبد، عشتم وكأنكم لن تموتوا، واستغرقت في الدنيا وكأنكم لن تحاسبوا. وهذا كله مشكلة، ولا يصح الإنسان من غفوته وغيابه حتى يزور المقابر، أي حتى يرحل من هذه الدنيا. فهل يعقل الإنسان أن ما يعيش فيه ما هو إلا سراب، وأن هذه الحياة التي نعيش فيها هي عبارة عن مرحلة من مراحل تنقل الجسد؟ جسدك كان في رحم أمك بشكل معين، ثم خرجت للدنيا بشكل معين، ثم ستنزل إلى حياة البرزخ بشكل آخر، ثم ستأتي يوم القيامة بشكلك، ثم لن تدخل الجنة بهذا الشكل، ستدخل أيضا بشكل آخر، وروحك هي نفس الروح. هل أنت تأملت هذه الحقيقة؟ إذا لا تنشغل وتتكاثر في الدنيا حتى إذا وصلت إلى النهايات ندمت وتذكرت. العجيب أنه في آخر السورة الله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم الذي سنسأل عنه أنواع كثيرة، لا تظن أن النعيم هو المأكل والمشرب فقط، لا، الدين هذا كان نعيم بالنسبة لك. من الذي أعطاك الدين؟ أليس هو الله عز وجل؟ هل تعلم أنت يا مسلم أنك تحمل في قلبك كلمة لا إله إلا الله؟ تعرف ما معنى عظمة لا إله إلا الله؟ موسى يقف أمام الله ويقول: يا رب علمني دعاء أدعو به. فالله ماذا يقول له؟ يقول: قل لا إله إلا الله. فيستغرب موسى، يقول: يا ربي كل الناس تقول لا إله إلا الله. قال: لا لا لا، لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، يعني غير الله، والأراضين السبع وعامرهن في كفة، يعني إن السماوات والأرض وما فيها ومن فيها غير الله في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وأنت تحملها في قلبك، أنت لست، لا تظن أنك رخيص. أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة عندما تأتي سوف تكون من القلة الذين ينجون ويفوزون، لأن أبونا آدم سيخرج بعث النار، سيخرج من كل 1999 يذهبون إلى النار، واحد بس الذي يذهب إلى الجنة. من هو هذا الواحد؟ هو الذي يحمل لا إله إلا الله وأنت تحملها في قلبك. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أهل التوحيد فيقول أن مثلهم بالنسبة للخلق كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أنت منهم. إذن أليست هذه نعمة؟ هذه نعمة، هذه النعمة العظيمة اللي أعطاك الله إياها. طيب هذا النعيم وهذه النعمة اللي عشت فيها ألن يسألك الله عنها؟ والله سيسألك. هل أديت شكر هذا النعمة اللي أعطيناك إياها؟ يعني أنت هل كنت كافر مثلا ثم هداك الله للإسلام وتعبت، أم أنك ولدت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله ورزقك الله والدان مسلمان ورزقت التوحيد وعشت عليهم التوحيد؟ طيب هذا نعيم سيسألك الله عنه، فهل أديت؟ ها يا أصحاب الشهادات، ها يا من عكفتم في الجامعات تدرسون 20-30 سنة حتى حققتوا الشهادات ما شاء الله تملأ الجدران، ماذا قدمتم لهذا الدين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحجة علينا، قال: بلغوا عني ولو آية ولو آية. ولذلك على الإنسان أن يشكر نعمة هذا الدين بأن يرى أثره عليه، سواء تطبيقا أو أداء بحيث أنه يبدأ يوجه الناس. الله سبحانه وتعالى لما مدحنا كأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب ما هي ميزتنا؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أول صفتين أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني أنت الآن جالس تترجم الدين إلى عمل، فهل أنت كذلك؟ إخواني سوف نسأل عن نعمة الدين، فلنتجهز لذلك السؤال يوم القيامة، وعن علمه ماذا عمل به؟ هذا أحد الأسئلة التي ستوجه لنا يوم القيامة. أرجو من الله أن يعيننا على طاعته ومرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟